بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي أينما كنتم. أقدم لكم اليوم إن شاء الله تعالى شرح للعبة جميلة جدا، لعبة دينية اسمها من سيربح المليون حسنة. اللعبة متوافقة مع بشكل كبير جدا مع توكباك، وشغال عادي، ما فيش اي مشاكل فيها، وشغال بشكل جيد وبشكل ممتاز. اللعبة طبعا انا سطبتها قبل المحاضرة، فاحنا مع بعضنا هندخل اللعبة على طول ونشوف ما بداخل اللعبة. بسم الله. الخامسة صباحا وواحد وثلاثون دقيقة، تم الغاء الجهاز. شاشة السويس الرئيسية. هدخل تطبيقات. تطبيقات. هسحب لغاية ما ارجع اسم اللعبة. أسئلة إسلامية المليون حسنة. هي اسمها أسئلة إسلامية مليون حسنة. أفتح اللعبة. أسئلة إسلامية المليون حسنة. طيب أسحب بقى على الشاشة دي وأشوف إيه اللي فيها. معطل. أسئلة إسلامية. الزر ابدأ التحدي. ابدأ التحدي. الزر القرآن الكريم. القرآن الكريم. الزر برامجنا. وبرامجنا. الزر الأول اللي لبدء اللعبة اللي هو ابدأ التحدي. الزر الثاني القرآن الكريم، ده تطبيق بيدخلك على المتجر عشان تحمله. الزر الثالث برامجنا، ده بيخليك تطلع على البرامج الخاصة بالمطور للبرنامج ده. طبعا احنا الزرين دول مش هيهمونا، اللي هيهمنا فيهم الزر الاولاني اللي هو بتاع ابدأ التحدي. عاوز اشرح نظام ابدأ نظام التحدي جوه، انا هشرحه قبل ما ادخل فيه عشان خاطر ان انا جوه محكوم بوقت، محكوم بدقيقة، محكوم بستين ثانية. لو الستين ثانية عدوا وما جاوبتش على السؤال بيطلعني بره اللعبه، تمام؟ بيطلعنا الشاشه الرئيسيه اللي احنا فيها دلوقتي. نظام اللعبه، لو انت فتحت لو انت ضغطت على ابدا التحدي وسحبنا من الشمال لليمين هنلقى بيقول لي 1 100 2 200 3 300. ده ايه الكلام ده كله؟ هتفضل توصل لغايه 15، هيقول لك مليون. يعني السؤال الاول ب 100 حسنه، طبعا هناك في مره في من سيربح المليون العاديه السؤال الاول ب 100 ريال، تمام؟ لكن هنا بقى السؤال الاول بقى ب 100 حسنه، السؤال الثاني ب 200 حسنه، السؤال الثالث ب 300 حسنه، لغايه ما بنوصل السؤال 15 بمليون حسنه، تمام؟ ده الكلام ده انا لو سحبت من الشمال لليمين. طبعا انا هلقى الكلام ده كتير، وعقبال ما اوصل بقى للسؤال وما اوصل للاجابات هيكون الدقيقه عليا خلصت، هتكون الدقيقه عقبال ما اوصل للاجابات والسؤال الموجود هتكون الدقيقه اللي هي ليا خلصت. طب انا بقى عاوز اوصل للسؤال بسرعه، هسحب اول ما اضغط على ابدا التحدي هسحب من اليمين للشمال، هعكس الحركه من اليمين للشمال. طبعا بقى ندخل مع بعض كده. اسئله اسلام. الزر ابدا التحدي. ابدا التحدي افقي. اسئله اسلاميه المليون حسنة. فتح الشاشه ثاني. طبعا سحبت مثلا ان شاء الله تعالى نشوف مع بعضينا اللي هي 1 100 2 200 1 100 2 200 وهكذا مش هنكمل طبعا عشان الوقت. 45 45 يعني في 45 ثانيه قدامك قاعدين. الربح صفر حسنة. الربح صفر حسنة، لسه ما فيش حسنات كسبناها طبعا. للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، ومن فرائض وأركان الصلاة. ده سؤال. الزر جلسة الاستراحة. تمام. الزر اثنان. الزر القراءة بعد الفاتحة. الزر واحد. الزر الرفع من الركوع. الزر التشهد الأوسط. طبعا الرفع من الركوع مثلا. الزر الرفع من الركوع. تعالى مثلا كان نجاوب صح. احنا كان سمعنا الصوت اللي هو سمعناه دلوقتي. الصوت اللي سمعناه دلوقتي يعني الإجابة صحيحة. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. هنسحب نعكس الحركة نسحب من الشمال لليمين. الربح عشان اشوف قاعد كم ثانية. 47 اجيب اللي هو اللي هي دي. الربح 100 حسنة. طبعا احنا كسبنا 100 حسنة. من الاغسال المستحبة. من الاغسال المستحبة. الزر غسل دخول الاسلام. غسل دخول الاسلام. الزر اثنان. الزر غسل الميت. غسل الميت. الزر غسل النفاس. غسل النفاس. الزر غسل من غسل ميتا. غسل من غسل ميتا. الزر ثلاثة. تعال مثلا كان الزر غسل من غسل ميتا. تمام، احنا كده طبعا جاوبنا صح على السؤال اللي هو من الاغسال المستحبه. تمام، احنا انا كده طبعا جاوبنا سؤالين صح. تعالى احنا عايزين نجاوب كده سؤال غلط. الربح صحابية كيف نهى الرسول صلى الله عليه من صاحب الحكمة القائلة إذا قد أزر عثمان بن عفان. تعالى نجاوب غلط كده هنا يا جماعة. أدينا سمعنا الصوت اللي هو أسئلة إسلامية المليونة حسنة اللي عمله دلوقتي يعني جال الإجابة خاطئة، وطبعا طلعني بره اللعبة على طول لأن الإجابة خاطئة. هندخل تاني عشان فيه تلات أزرار مهمين جدا احنا عاوزين نشرحهم. أزر ابدأ التحدي. أسئلة إسلامية المليونة حسنة. هسحب طبعا من اليمين للشمال على طول عشان أدخل على الأسئلة وعلى السؤال والإجابات. أزر اثناني الغزوة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هنعدي السؤال والإجابات عشان نقدر نوصل لثلاث أزرار بسرعة. أزر الأحزاب. أزر أربعة. أزر بدر. تمام. أزر 54 لا يحمل تصنيفا. دي في ثلاث زراير لا تحمل تصنيفا. الزرار الأول ده خاص بإنك أنت تحذف إجابتين. أزر 15 لا يحمل تصنيفا. والسؤال الثاني ده خاص بإنك أنت بتاخد يعني تستشير والنسبة اللي عليها يعني والإجابة اللي عليها النسبة كثيرة هي دي الإجابة المشكوك فيها. أزر 76 لا يحمل تصنيفا. والزر الثالث ده خاص بأنك أنت لو اللي هو بتاخد رأي الجمهور. أسئلة إسلامية مليونة حسنة. طبعا هو طبعا الوقت خلص فطلعني بره اللعبة. 60 ثانية بتوعي خلصوا فعشان كده طلعني بره اللعبة. تمام. يبقى الزر الاول خاص بان انا ان هو يحذف الاجابتين. طب انا اعرف ازاي ان حذف الاجابتين. هسحب الزر اللي هلقاه مش مكتوب عليه اسم يبقى هي دي الاجابة بتاعته اللي اتحذفت. تمام. الزر التاني برضه لا يحمل تصنيفا دي خاص بانك انت تضغط عليه وبيقول لك ان الاجابه اللي عليها نسبه تصويت الاجابه رقم كذا، او هو مش بيقول لك كده، او مثلا يقول لك مثلا الاجابه رقم 4 كذا في المية، الاجابه رقم 2 كذا في المية، الاجابه رقم 3 كذا في المية. تمام. طبعا الاجابه اللي عليها اكبر نسبه تصويت او اكبر نسبه هي اللي بتكون الاجابه غالبا الاجابه الصحيحه. الزر الثالث بتاخد رأي صديق بيقول لك انا اشك في الاجابة رقم كذا. تمام. وعلى فكرة طبعا الازرار دول طبعا يتصنفوا في الاندرويد ابتداء 4.2. طبعا انا عندي بشرح على تليفون يانج 6312 نظام اندرويد بتاعه 4.1.2. طبعا مش هتصنف في الزراير دي بس انا قلت اشرحها لاني اللي معاه تليفونات اندرويد 4.1 يعني ايه طبعا مش هتنفع تتسمع عنده، وعشان كده عشان مش هتنفع تتسمع عنده فقلت اشرحها عشان يكون عارف ازاي ان هو يستخدم اللعبة ويمشي في اللعبة بشكل طبيعي وبشكل عادي. يا رب يكون شرح سهل ويا رب يكون شرح مفهوم. يعني هي لعبة يعني مش صعبة بس انا قلت اشرح اللعبة للتوضيح يعني للناس المبتدئين في الاندرويد يعني عشان ما يكونش في حاجة غامضة في اللعبة. تمام. اشكركم طبعا جميعا، اخوكم عطية رمضان، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.